بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم ألهمنا رشدنا وارزقنا الثبات، إنك على كل شيء قدير، ونور قلوبنا وعقولنا بنور الإيمان والتقوى، واجعلنا ممن يلقاك وأنت عنه راضي، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنك على كل شيء قدير. وبعد، فيا إخواني الكرام، نريد أن نتكلم في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى على باب مهم جدا، وباب خطير له خطورته، ذاك هو باب التوبة. باب التوبة، والتوبة لولا التوبة ولولا أن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمن هذا الباب لهلك وضيع نفسه. فبالتوبة يتخلص الإنسان والمؤمن من ذنوبه ومن سيئاته ومن ما هو فيه من الظلم وغيره، من ظلم النفس وغيره، ويصبح بهذا طاهرا نقيا، ويحصل على رضا ربه ومغفرة ربه تبارك وتعالى. والتوبة مفتوح بابها ولا يقفل بابها إلا بأحد أمرين. إما الأمر الأول بخروج الشمس من مغربها، يعني عندما تأتي معظم الآيات ويحصل بعض الآيات، لا ينفع نفس إيمانها إذا لم تكن آمت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك، أو الأمر الثاني، عندما يغرغر الإنسان بالروح وتستعد الروح للخروج، فحينئذ لا ينفع الإنسان التوبة أو لا تنفع الإنسان التوبة. والله تبارك وتعالى ذكر التوبة في مواضع من كتابه العزيز، وقال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال في موضع آخر: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ثم قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فالتوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، لا يسوفون ويقولون نعمل ثم نتوب بعد ذلك أو سنتوب بعد ذلك، فيكونون كمن عمل السيئات ولم يتب حتى فاجأه الموت وجاءه الموت فقال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. كلا، هؤلاء لا تقبل توبتهم ولا هم عذاب أليم. نسأل الله السلامة والعافية. وإسماعيل وإبراهيم عندما بنيا هذا البيت قال ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا. فالتوبة والرجوع من الذنب جاءت فيه آيات كثيرات وأحاديث كثيرة. إلا من تاب وأصلح إلا الذين يتوبون وإني والذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب وأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فمواضع في الآيات الدالة على التوبة والمبينة للتوبة ولأمور التوبة وأحكامها وكذلك الأحاديث كثيرة. فالإنسان يجب عليه أن يقلع من ذنبه وأن يتوب من ذنبه قبل أن يحرم من ذلك. والله يحب توبة عبده ويفرح بتوبة عبده يعني يفرح بتوبة عبده أشد فرح أو فرحه أشد من ضلت منه دابته. الرسول صلوات الله وسلامه عليه أخبر في حديث أن الله يفرح بتوبة عبده كرجل كان في سفر أو في فلات وكان على راحلته ماؤه وطعامه فنام عن راحلته فلما استيقظ لم يجد الراحلة فبحث عنها حتى أدركه الموت من الظمأ والجوع فنام مستسلما لذلك. فلما استيقظ وجد راحلته عند رأسه فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فغلط وأخطأ من شدة الفرح بوجود راحلته لأنه بأمس الحاجة إليها ومحتاج إليها وقد شارف على الهلاك وعلى الموت. فالله أشد فرحة بتوبة عبده من هذا. والله يفرح بتوبة عبده وهو الغني عنه وعن سائر خلقه ليس بحاجة إليك يا أيها العبد المؤمن. فكيف يفرح بتوبة عبده؟ ما الذي يدل هذا؟ ما الذي يدل عليه هذا؟ يدل على أن الله رحيم بنا، أن الله رؤوف بنا، أن الله كريم جواد ستار رحمن رحيم سبحانه وتعالى، ولطيف بنا، يمهلنا نرتكب الذنوب ونرتكب المعاصي ويسرنا ويمهلنا ويعيننا على التوبة وعلى الاستغفار وهو عنا غني تبارك وتعالى. فعلى الإنسان إذا ارتكب ذنبا من الذنوب أو معصية من المعاصي عليه أن يتطهر من هذا الذنب وعليه أن ينخلع من هذا الذنب مهما كان ذلك الذنب صغيرا أو كبيرا حتى لو كان شركا. فالتوبة تجب ما قبلها وتمحو ما قبلها كما بين صلوات الله وسلامه عليه عندما جاء بعض الصحابة ليسلم أو بعض المشركين بعض الناس ليسلم في ذلك قبل ما نسميه صحابة حتى يسلم. جاء رجال أو رجل ليسلم فاشترط على الرسول أن يغفر له ما تقدم فبين له صلوات الله وسلامه عليه أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها مهما كان ذلك صغيرا كان أو كبيرا. لكن للتوبة شروط، للتوبة شروط، إذا تحققت شروطها قبلت توبة صاحبها. أما إذا لم تتحقق أو اختل منها شرط فلا تقبل توبة صاحبها. هذا وأؤكد على جانب عدم التسويف قبل أن أذكر الشروط. لا نسوف يا إخواني شبابا وشيابا، لا نسوف ونقول سنتوب وسنقلع من الذنوب وسنستغفر وكذا وكذا، لا، على الإنسان إذا ألم بذنب أن يبادر إلى التوبة، لأن الله قال ثم يتوبون من قريب، ولأنك لا تدري هل تعطى أو تمهل حتى تتوب، وأنك إذا أمهلت أيضا وعشت في هذه الحياة لكن والعياذ بالله داومت على ذنبك، هل تقبل توبتك وإقبالك على ربك؟ فالإنسان ألا يضيع الفرص ولا يسوف. الشرط الأول من شروط التوبة أن يقلع الإنسان عن الذنب، لا يقول أتوب وأستغفر وأرجع وكذا وأنا تائب وهو على ذنبه، هذا مستهزئ بالله والعياذ بالله. من فعل هذا، من قال التوبة وأتوب وأستغفر وأنا تائب وهو على ذنبه مداوم على ذنبه، هذا مستهزئ بالله والعياذ بالله، وكأنه يسخر بربه والعياذ بالله. فلا نقول أو نتوب ونستغفر ونحن على الذنب. فالشرط الأول والمهم والأساسي في التوبة أن يقلع الإنسان عن الذنب وعن ما هو عليه من الذنوب. ثم بعد ذلك يأتي الشرط الثاني، أن يندم على فعله ذلك ويتندم على فعله الذي فعله وعلى فعلته تلك، ولا يقول يعني عند إقلاعه يقلع ويترك الذنب لكن لا يندم، يتلذذ بذلك الفعل ويجد لذة في قلبه لذلك الفعل ولا يجد الندم إلى قلبه سبيلا، لا، عليه أن يندم ويلوم نفسه ويستغفر وينظر كيف ارتكب هذا الذنب، كيف عصى ربه وعصى خالقه، كيف عصى من خيره ونعمه وفضله وجوده في كل لحظة ينزل إليك وفيك وأنت تعصي ربك، كيف يعصي من لا حجاب دونه، لا يمنع علم ربنا ولا بصر ربنا ولا سمع ربنا منا شيئا وعنا شيئا أبدا، كيف ترتكب الذنب وأنت تدري أن ربك يراك، وكيف لا تستحي من ربك؟ فعلينا أن نندم على ذلك الفعل أو تلك الفعلة. ثم بعد ذلك يأتي أو تأتي العزيمة على ألا نعود، نعزم عزيمة صادقة على ألا نعود إلى ذلك الذنب ولا نرجع إليه. هذه الشروط لمن ألم بذنب أو وقع في ذنب هو من حقوق الله تبارك وتعالى، لكن إذا كان الذنب من حقوق الآدميين فيشترط فيه الشروط الآنفة الذكر، ويزاد فيه شرط الرابع، أن يعيد الإنسان مظلمته، مظلمة أخيه أو ما ظلم فيه أخاه أو يتحلل من أخيه. شرط الرابع إذا كان الحق لآدمي ويتعلق بذلك الذنب حق آدمي، عليك مع الشروط المتقدمة أن تعيد المظلمة إلى صاحبها وما ظلمته فيه، أو تتحلل منه وتستبيح منه، فعندئذ تكون بهذا بإذن الله تطهرت من ذنبك وحزت على رضا ربك سبحانه وتعالى. فعلينا والواجب علينا أن نبادر دائما وأبدا للتوبة والاستغفار، ولا نترك مثلا أو نسوف في ذلك ونضيع أنفسنا. والتوبة لصغار الذنوب وكبيرها، لصغير الذنب وكبيره، فمن أصر على الذنب، فمن استغفر من ذنب كبير على الشروط المتقدمة غفر له مهما كان ذلك الذنب، حتى ولو كان شركا أو كفرا والعياذ بالله. إذا كفر الإنسان بالله أو كان كافرا أو مشركا وتاب إلى الله، يعني واستغفر ورجع مما هو فيه وعاد إلى الإسلام إن كان كافرا أو مشركا، وتاب واستغفر وأناب، قبلت توبته، والتوبة والإسلام يجب ما قبله. لكن إذا استمر الإنسان وداوم الإنسان على الذنوب وإن كانت صغائر وداوم على ذلك، أهلك نفسه وضيع نفسه، وانقلبت تلك الصغائر إلى كبائر كما مر بنا. لأنه لا كبيرة مع الاستغفار والتوبة، ولا صغيرة مع الاستغفار والتوبة، مع عدم الاستغفار والتوبة، لا كبيرة مع الاستغفار والتوبة، ولا صغيرة مع عدم الاستغفار والتوبة. فشأن المؤمن دائما أن يكون عائدا إلى الله، راجعا إلى الله، دائما مستغفرا منيبا تائبا إلى ربه. وكل الأنبياء وسائر الأنبياء يكثرون، جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكثرون من التوبة والاستغفار. وهذا هو ديدن المؤمن والمسلم الذي يخشى ذنوبه ويخشى المعاصي. فلا نتساهل في هذا الجانب أو في هذا الباب، ولا نقول سنقلع أو سنتوب شبابا كنا أو شيابا. علينا أن نعود إلى ربنا وأن نرجع إليه لنطهر أنفسنا ونحصل على رضا رب السماوات والأرضين، الذي هو بغيتنا في هذه الحياة. في هذه الحياة بغيتنا وطلبنا وغاية أمرنا وهمنا أن يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى، حتى إذا جاءت الوفاة وجاء الموت نموت وتقبض أرواحنا ونحن سعداء، وتقر أعيننا بذلك الوقت وبذلك الزمان. لكن إذا جاءنا الموت أو جاءتنا الوفاة ونحن متلبسون بالذنوب والمعاصي، أو والعياذ بالله كنا على ما هو أعظم من الذنوب والمعاصي كالشرك وغيره، خسرنا وضعنا وضيعنا أنفسنا، مع أنه لا عودة لنا ولا رجوع لنا لكي نجدد أو نتوب أو نرجع إلى الله. فعليك يا أخي المؤمن ويا أخي المسلم أن تعمل بالحيطة وتأخذ الحذر، وتكون على هذا الباب وعلى هذا الجانب وفي هذا الجانب على حذر شديد. وعلينا أن نكثر من التوبة والاستغفار. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من التوابين الأوابين، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوفانا وهو عنا راضي، وأن يجعلنا ممن يلقاه وهو عنه راضي، وأن يرزقنا التوبة الصادقة والإنابة إليه والإنابة والرجوع إليه تبارك وتعالى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. كيف تكون التوبة من الكبائر مع عدم الاستطاعة من الاستبراء من صاحبها كالزنا مثلا؟ التوبة من الكبائر أو الصغائر ذكرت أن لها شروطا، فإن كان الحق لله تبارك وتعالى ففيه الشروط الثلاثة التي ذكرناها: الإقلاع والندم والعزيمة. وإن كان الحق لآدم، طبعا وما كان لآدم فهو حق لله أولا، لأن الله حرم علينا الظلم وجعله بيننا محرما، ولا حق لآدم إلا وهو حق لله أولا. ففيه الشرط الرابع، لكن من تلبس أو من جاء شيئا من هذه القاذورات كما قال صلوات الله وسلامه عليه كالزنا وغيره، وتاب إلى الله تبارك وتعالى وعاد إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، قبلت توبته بالشروط الثلاثة. لا يشترط في الزنا، لا يشترط في الزنا وما شابهه الشرط الرابع، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من ألم بشيء من هذه القاذورات فلا يبدي لنا أمره، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: فمن فعل ذلك أقمنا عليه حق الله أو الحد. فالإنسان لو رأى، فالمرتكب لهذا الذنب أو لهذه الجريمة الشنيعة لو ذهب يستبيح من صاحبها، أعني من زوج المرأة مثلا أو من ولي أمرها، فضح نفسه وفضح تلك المرأة وألقى بنفسه في التهلكة. فمن ارتكب شيئا من ذلك وألم بشيء من ذلك فعليه أن يتوب توبة مستوفية للشروط الثلاثة، والله غفور رحيم. ومن ستر نفسه وستر غيره ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم، والله أعلم. السفر على الساعة الثانية ليلا وطواف الوداع بعد العشاء، ثم نام درب الحرم حتى موعد السفر، هل طواف الوداع مقبول؟ إذا لم يكن هناك فاصل بين السفر وبين الوداع، وإن نام نوما خفيفا لا يضره ذلك، والأولى له ألا يوادع إلا قبيل السفر ما دام السفر في الساعة الثانية بعد منتصف الليل وهو في الحرم، لا يوادع إلا عندما يريد أن يخرج من الحرم. لماذا يوادع ثم ينام؟ فالوداع يكون قبيل السفر. المهم، إذا طالت المدة بين السفر وبين الوداع عليه أن يعيد الوداع، لكن لو وادع الإنسان وأخذته نعسة أو جاءه نوم خفيف لا يضره هذا إذا كان الطواف قريبا من وقت السفر، والله أعلم. ولا في دنا أن رواتبنا المقبوضة من البنوك المالية، لأننا نعيش في وأننا نترك المال في البنوك. البنوك أمرها معروف وواضح للجميع، لا يحتاج أمرها إلى توضيح، لكن الإنسان إذا ابتلي طبعا بجهة أو ببنك من البنوك وأودع فيه ماله، أو كان ممن يقبض الراتب من البنك، فإن قبض راتبه من البنك لا يضره ذلك، وإن كان البنك ممن يتعامل في الربا لا يضره ذلك، لأنه ليس جميع المال أو كل المال، أعني ما في البنك من الربا، وإنما بعضه وهو ومعاملاته أو بعض معاملاته أو شيء من معاملاته في الربا وبقية معاملاته في غير الربا. فاستلامك الراتب من البنك لا يضرك، كذلك إيداعك المال إذا لم تجد بنكا لا يتعامل في الربا وأودعته في بنك يتعامل في الربا، فإن أخذت رأس مالك فقط فلا إثم في هذا ولا حرج في هذا. ولعلنا في الزمان الذي أخبر المصطفى عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يسلم أحد من الربا حتى ولو أصابه الرضاض الذي مثلا يتطاير ويكون من المطر. على كل حال يعني قد لا يسلم أحد من الربا أو من شيء من الربا، لكنه إن لم يتعامل في الربا ويعطي ويأخذ في الربا ويزيد ويستزيد في الربا فلا إثم عليه ولا حرج عليه إن شاء الله. والله أعلم. ما حكم في اللقيط إذا كان حامل القرآن، هل تجوز إمامته؟ نعم، اللقيط لا ذنب له ولا جناية له وليس بنجس وليس مثلا بنازل المرتبة أو بأقل مرتبة من غيره، لأنه لا ذنب له كما قلنا، وذنبه في عنق من تسبب في فعلته تلك، لكن هو لا ذنب له، هو كغيره من إخوانه المسلمين والمؤمنين، ويكفيه ما هو فيه حتى لا نزيد عليه أمورا أخرى ونثقل كاهله بأمور أخرى فيكون منبوذا من المجتمع والعياذ بالله. هو كغيره كأفراد المسلمين عموما أو عموما، لا ينزل عن عن عن عن غيره درجة ولا يقل عن غيره درجة أبدا، يكون بمنزلته التي هو عليها من العلم والفضل والمكانة، فإمامته وجميع أموره صحيحة وهو كغيره، فلا يجوز لنا أن ننظر إليه نظرة احتقار ولا نظرة ازدراء، لأنه لا ذنب له، بل يجب علينا أن نداريه ونداري شعوره ولا نجرح شعوره ولا بكلمة واحدة أو بأقل من كلمة، علينا أن نحافظ على شعوره دائما وأبدا، وعلينا أن نقوم بجميع حقوقه ولا ننظر إليه إلا كغيره من إخواننا. والله أعلم. ما حكم الذين ينقلون ماء زمزم إلى بلادهم لما فيه من مشقة والتعب؟ والله نقل ماء زمزم، ماء زمزم ماء مبارك، وماء زمزم لما شرب له وطعم طاعم وشفاء سقم أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فماء زمزم لما شرب له. وهذا الحديث بالمناسبة حديث له طرق بعضها ضعيفة، لكن بمجموعها هو حديث حسن، ويؤيده الحديث الآخر الذي في مسلم شفاء سقم وطعم طاعم أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه في صحيح مسلم. إذن الحديث صحيح إن شاء الله، فماء زمزم لما شرب له. ولعل بالمناسبة هذه أبين جانبا يغلط فيه بعض الإخوان، لكن أبين المسألة المسؤول أو أبين السؤال أولا والجواب على السؤال أولا. فشرب ماء زمزم للاستشفاء به ولضمأ يوم القيامة ولما يريد الإنسان من وراء ذلك من حصول العلم أو حصول البركة أو غير ذلك كله حاصل، لأنه ماء مبارك، وماء زمزم لما شرب له. لكن هل من حمله أو إذا حمل يحصل فيه ما يحصل لو شرب هنا؟ أقول لو حمل أو من حمله والأمر ومن شربه هنا أو شربه في أي بقعة كان فهو كمن شربه هنا. فماء زمزم لما شرب له هنا أو في ذلك المكان، فمن حمله لشربه وللتداوي به فلا بأس في ذلك ولا حرج في ذلك ولا إثم في ذلك. لكن إن كان حمله له فيه مشقة عليه وعلى إخوانه ومضايقة لإخوانه ولزملائه الذين معه في الباخرة أو في الطائرة أو في السيارة، فلا نضر نزاحم إخواننا ونشق على إخواننا من أجل أن نأخذ ماء نشرب ونتضلع من ماء زمزم كما فعل صلوات الله وسلامه عليه هنا، ومن كان هناك يأتي إن شاء الله ويشرب. لكن الاستشفاء به والبركة منه وحصول البركة منه حاصلة هنا وهناك، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه طلب من ماء زمزم وهو في المدينة، وحمل له ماء زمزم وهو في المدينة، وطلب من أحد المشركين أظنه من سهيل أن يرسل له ماء زمزم، فأرسل له راويتين أو كما ورد في القصة. فالمهم أن ماء زمزم إذا حمل وشرب حصل منه وحصلت منه البركة هنا وهناك على حد سواء إن شاء الله، ولا نقول كما يقول الناس.